بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.